والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر ذي الحجة لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع الحج المبرور. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع الركن الثالث من أركان الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة. أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن للحج أركانا، وللعمر كذلك، العمر كذلك أركانا، والركن إذا سقط سقط البناء. أعيد البناء من جديد. وأما الواجبات والسنن، فالواجبات تجبر بالدم أو بالصيام. من ترك واجبا جبره ككسر بذبح شاء، وإن عجز صام 10 أيام. من ترك سنة فاته أجر عظيم، ولا يجبر هذا بشيء إلا بذكر الله والدعاء والاستغفار. أركان الحج 4: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. أركان العمرة 3 فقط إلا عرفة عندها: الإحرام، الطواف، السعي. فإن سقط ركن انهدم البناء. فلنذكر هذا ولنتكلم وندرس الركن الثالث، وهو السعي بين الصفا والمروة. السعي معروف، سعى يسعى، إذا مشى يطلب حاجته، ومنه السعي إلى صلاة الجمعة. والصفا جبل يقال فيه الصفاء، والمروة جبل آخر يقابله اسمه المروة. وفي كل العالم الجبال لها أسماء. بينهما السعي، أي المشي تقربا إلى الله وتزلفا إليه، امتثالا لأمره، إذ قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا اضطابت نفوس الصحابة فقالوا: السعي ركن، كيف؟ الآية تقول من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لأن يطوف بهما. حصل إشكال. وجه الإشكال يا معشر المستمعين والمستمعات هو أن السعي ركن الحج والعمرة، والآية الكريمة تقول ومن تطوف بهن فليس عليكم جناح أن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أي لا إثم عليه ولا تضيق فيه أن يطوف بهما. الجواب: أنتم واعون مبصرون. كان في الجاهلية قبل بزوغ الشمس المحمدية كان على الصفا صنم تمثال يعبد، وكان على المروة أيضا تمثال للمشركين يعبدونه، بل كان حول الكعبة والله 360 صنم حتى ما تعجبوا. هذا شأن الجهل وانقطاع الوحي وموت العلماء، 360 صنم. فلما طلعت الشمس الإسلامية إذن فتحرج المؤمنون وقالوا كيف نسعى بين صنمين، صنم على الصفا وآخر على المروة؟ فطيب الله خواطئهم قال لا حرج، إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من علامات دينه وعبادته. هكذا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم مجمل القرآن السنة توضحه وتبينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. يا عباد الله اسعوا فإن الله قد كتب أي فرض عليكم السعي. فالسعي أصبح ركنا من أركان الحج والعمرة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: السعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج والعمرة عند الجمهور. 95% من الصحابة والتابعين وأحفادهم المؤمنين. وخالف في هذا الأحناف، تلامذة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فقالوا بوجوبه فقط، ما قالوا لا سعي، أعوذ بالله يكفرون. قال ليس بركن وإنما هو واجب، فلو فرضنا مؤمنا ما سعى يجبره بذبح شاء في مكة. عرفتم الآن أو ما عرفتم؟ الجمهور 95-75 على أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. متى سقط الركن سقط البناء، وإلا لا؟ خالف الإمام أبو حنيفة باجتهاد منه، ووافقه تلامذته الذين جلسوا له وتعلموا عنه، وقالوا هو واجب من الواجبات وليس بركن من الأركان. إذن ما وجه الفرق؟ الفرق أننا إذا قلنا بالركنية من تركه لا يجبر ولو 70 بقرة يذبحها، بطل حج أو عمرته. ومن قال بالوجوب قال يجبر بأن يذبح شاء أو بعيرا أو بقرة في مكة. وأنتم ماذا تقولون؟ تفرحون وإلا تبكون؟ الذي يقوله شيخكم، واسمحوا لي إن استشخت عليكم لأني أكبركم سنا والحمد لله، فقط أنا أقول أولو البصائر والنهى والذين يحملون رسالة الهداية والله لا يستفيدون من هذا الخلاف وينتفعون وينفعون به، والذين لا نور في قلوبهم ولا بصائر تهديهم يقفون موقف واحد كالجبل لا يتزعزع. فأنا أقول لو أن مؤمنا أو مؤمنة سألني قائلا يا شيخ إن والدي وهو من سكان التبة وجبالها حج عام كذا ومع الأسف ما سعى، فهل حجه باطل؟ ماذا يصنع؟ أنا أقول له ابعث بهدي إلى مكة يذبح لوجه الله تعالى وإن شاء الله حجك صحيح. فهمتم ولا لا؟ مؤمنة قالت يا شيخ أنا ما سعيت، جاءتني الدورة وفهمت أنه لا يصح السعي وما سعيت منذ كذا سنة، هل حجي باطل وإلا صحيح؟ ماذا أقول لا؟ قل إن شاء الله صحيح، وابعثي بهدي يذبح في مكة ولو تبيعين حليك. استفدنا من الخلاف ولا لا؟ أما يسألني شخص يقول أنا هذا السعي يتعبني ويرهقني نذبح شو ما نسعى، نقول حجك باطل، أنت مستهزئ وساخر بشرع الله وعبادته. اسعى فإن تكبرت هبطت ولم يبق لك حظ في الإسلام. والآن فهمتم هذه الطريقة؟ قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكتب بمعنى فرض ولا لا؟ فرض وكتب أيضا ليتأكد الفرض. وفي القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه ومظاهر طاعته وعبادته، فعبيده يفعلون هذا تقربا إليه وتزلفا. قال المؤلف وللسعي شروط وسنن وآداب ينبغي معرفتها، كما تقدم أمس في الطواف له شروط ولا لا، وله واجبات وله سنن آداب. وكل هذه يا معشر المستمعين واسمحوا لي أن أقول ما السر في هذه التكتيكات وهذه التعليقات والترتيبات؟ ما عرفتم؟ إن العبادة سواء كان سعيا أو طوافا إحراما أو بعرفة وقوف، العبادة كالصلاة كالصيام كالجهاد كالرباط ككل عبادة ولو سبحان الله وبحمده، هذه العبادات مشروعة لتزكية النفس البشرية وتطهيرها، حتى إذا زكت طابت طهرت تأهلت أصبحت أهلا لأن تعاشر أهل السماء وتنزل الملكوت الأعلى مع الملائكة والمقربين. أحلف لكم بالله والله العظيم فلهذا الذين ما يعبدون الله بالعبادة كما شرعها وبين رسوله لا تنتج لهم طاقة ولا تولد لهم صفاء ولا طهرا، صلى وكأنه ما صلى، حج وكأنه ما حج، لا تتحركوا يا أبنائي. وأبرهن لكم يا علماء، أما رأيتم كثيرين من أبنائكم وإخوانكم يصلي ويخرج من المسجد يلعب القمار فيه ولا لا؟ يصلي ويخرج عند باب المسجد يدخن ويلفظ السوء وينطق بالباطل، يصلي ويخرج من المسجد ويسب أباه أو أمه، وقل ما شئت، أين آثار الزكاة التي أنتجتها الصلاة؟ أما قال تعالى معللا وهو الحكيم: وأقم الصلاة. لما يا الله؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وإن قلت يا شيخ هذا حديث ضعيف، الواقع هو هو، الصلاة شرعت لإيجاد الطاقة النورانية ليصبح عبد الله المقيم الصلاة، لا يزني ولا يفجر، لا يسرق ولا يكذب، لا يتكبر ولا يشتم، ولا يخرج عن طاعة الله، لأن أنوارها أشرقت على سمعه وبصره وعلى لسانه، وأصبح يمشي على نور من ربه. كيف يقع في المزابل وأحواض القيوح والدماء؟ كيف يتم هذا؟ لكن لما ما أقام على الوجه المطلوب ما ولدت له الطاقة، ما أنتجت له النور، عملية باطلة فاسدة. كيف معاشر المستمعين؟ واضح هذا البيان ولا لا؟ اذكروا حكم الله الصادر علينا: قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. كيف نزكي أنفسنا يا شيخ؟ وما هي مواد التزكية؟ الجواب: مواد التزكية هذه العبادات التي جاءت في القرآن وبينها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، هي المواد المزكية للنفس المطهرة لها. فإذا زدت فيها نقصت منها بطل مفعولها، إذا قدمت أو أخرت منها بطل مفعولها. أسألكم بالله، لو قال المسلمون هذا العام: أيها المسلمون نقف بعرفة ثم نطوف، يقال حج؟ لو قالوا هذا العام نقف بأحد، يا حجاج المسلمين الوقف هذا العام بأحد وهو أشرف من عرفة ووقفوا، هل يقال حج؟ ما ينتج لهم هذا الوقوف المطلوب من زكاة النفس وطهارتها. وأدنى مثال: تصلي صلاة الصبح فتنقص السجدة فقط متعمدا، يقول لك الفقيه صلاتك باطلة. النقصان ظهر، لكن زاد ركعة صلى ثلاثة، قال إيش فيه؟ أزدت ركعة لربي. فيه فقيه يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يوجد، باطلة. ما معنى باطلة؟ ما في، ما ولدت شيء، ما أنتجت لك النور المطلوب. فكذلك هذه العبادة، عبادة الحج ذات الأركان والواجبات والشروط، ذات قيمة كبيرة. إذا لم يحسن العبد أداء ما تنتج له نورا، ويعود بذنوبه كما جاء إلى مكة. فلهذا المفروض أن هذا كتاب يدرس شوال رمضان وشوال والقعدة في كل قرية من قرانا في كل مسجد. أمر متعب هذا. نصلي المغرب ونجلس في بيت ربنا نستمطر رحماته ونتعلم هداه، يتعب هذا؟ الجلوس المقاهي والدكاكين ما يتعب. لا بد من معرفة كيف تولد هذه الطاقة. يصلي المسلمون كما أمرتم وصلاتهم لا تنهى عن فحش ولا عن منكر، يزاولونه بعد الخروج من الصلاة. ما سبب ذلك؟ الصلاة ما أنتجت الطاقة، ما ولدت النور. سببها ماذا؟ عدم إحسانه وإتقانه لا، ما أداه على الوجه الصحيح، ما أنتجت. قال شروط السعي ما هي؟ أولا الترتيب بينه وبين الطواف بأن يأتي به بعد الطواف، فلو سعى ثم طاف أعاده. شخص يتعنتر قال إيش فيه، أنا أسعى أولا حتى يفرغ الطواف وأطوف، يصح؟ قال هي الطواف والسعي شيء واحد، أنا أسعى أولا ثم أطوف. هل تجدون عالما بالشرع يقول لا بأس يجوز؟ وإذا قلنا ما يجوز ما معناها؟ ما أنتج له الهداية والنور المطلوب له، عملية فاسدة ما أنتجت الطاقة ولا ولدتها. إذ النبي صلى الله عليه وسلم طاف كما علمتم أمس ثم خرج وقال أبدأوا بما بدأ الله به، وتلا الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولما كان يحج قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فقد لا ألقاكم بعد عامكم هذا. قال أول شروط السعي ليصح أن يكون بعد الطواف لا قبله، وإن قدرنا مؤمن جاهل سعى وذهب يطوف نقول طف وأعيد السعي، فقط كمل طوافك وأعيد السعي الأول باطل، ما يولد لك الطاقة. ثانيا قال الموالاة بين الأشواط. الطواف قلنا يوالي بين الأشواط وإلى لا، وإذا انتقض وضوءه لا بأس يمشي يتوضأ ويعود، وإذا أصابه مغص أو ألم يستريح تحت السارية حتى يستريح ويكمل طوافه. فقط لا يقول أنا طفت أربع أشواط تعبت نمشي للفندق نستريح ونشرب شاي وندخن، هذا يصح هذا؟ ويضحك أضاحيك. فقط اضطر إلى أن يستريح أو يتوضأ فلا بأس، ولا يستأنف يبني طاف ثلاثة يزيد أربعة، طاف خمسة شواط يزيد سادس وسابع. السعي كذلك يسعى الشوط الأول والثاني والثالث بينها، فإن عاجز تاهب يجلس في جدار المسجد يستريح، لما يستريح يقوم يواصل كذا ولا لا. فقط لا يحتاج إلى الوضوء سواء دخل المسعى متوضي أو غير متوضي، لأن السعي ليس كالصلاة. عرفنا يسعى ووضوءه لا وجود له. والحائض تسعى، لكن كيف تسعى؟ إذا طافت وهي طاهر وفرغت من طوافها وخرجت من المسجد ذاهبة إلى المسعى فتدفق دمها وحاضت، تسعى ولا حرج، لأن السعي ليس كالصلاة. أما الطواف فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف كالصلاة إلا أنكم تتكلمون به. بعضهم فاهم أن المسعى داخل المسجد الحرام فلهذا قالوا لا تسعى وهي حائض، لأن دخول الحائض المسجد ممنوع، ممنوع ولا لا؟ لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، أبو القاسم يعلن هذا. فقلنا له إن المسعى ليس من المسجد، مفصول بجدار وأبواب واضحة وإلا لا؟ فلهذا إذا حاضت بعد أن طافت تسعى ولا حرج. قال ثانيا الموالاة بين الأشواط ولا يضر الفصل اليسير لا سيما إذا كان لضرورة كحبس بول ونحوه. ثبات دافعه الغائط وإلى البول ماذا يصنع؟ يخرج يتفرغ ويأتي ويكمل سعيه. وإذا انقطع في وسط الشوط ما يستأنف، المكان الذي انتهى إليه يعود إليه ويواصل. ما في أسئلة يا بنيا، لو نترك المجال للسؤال ما درسنا. إذن فاستمع وتعلم. قال ثالثا الموالاة بين الأشواط ولا يضر الفصل اليسير لا سيما إذا كان لضرورة كحبس بول ونحوه. ثالثا إكمال العدد سبعة أشواط، فلو نقص شوط أو حتى ذراع من شوط لم يجزي. كم شوط؟ سبعة. تبدأ في من الصفا وتمشي إلى المروة 750 تصل المروة، هذا شوط. أعقد عقدة، بسم الله انزل من المروة ذاهب إلى الصفا 700 متر إلا كذا، هذا شوط. حتى تكمل سبعة، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة سبعة أشواط. الترتيب واجب، الموالاة لا بد منها إلا لضرورة كذا ولا لا. فلو نقص شوط قال يكفينا ستة، أحمق مثلي، يكفي ستة، ربي ما هو في حاجة إلى هذا، وذهب يصح سعيه. قارب أن يصل إلى الصفا وقال إيش فيه ما نطلع، يكفي من هنا، بقي ميتر ما سعاه، يصح سعيه؟ لا بد. وأبشركم يا من لا تعرفون أن الحكومة جزاها الله خيرا ما هادت، ما خلت الجبل كما كان، سحبته، أصبح الناس يطلعون إليه ثبات، ما يقفون دونه، أصبح داخل المسعى، ومن أراد أن يعلو فوق له ذلك. قال رابعا وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف واجبا أو سنة، غير أن الأولى أن يكون بعد طواف واجب كطواف القدوم أو طواف ركن الركن كطواف الزيارة مثلا. حج وما سعى وجاء يطوف طواف الوداع، يجوز أن يسعى بعد طواف الوداع، يجوز، إذ هو يقع بعد طواف وإلا لا، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة، فإن فرضنا ما سعى ناسيا غافلا مريضا جاهلا وجاء ليودع طواف الوداع قال أنا ما سعيت، نقول اسعى بعد طواف الوداع ولا حرج. هذه هي شروطه التي لا يصح السعي إلا بها، أعيدها بإيجاز. أولا الترتيب بين الطواف والسعي، ثانيا الموالاة بين الأشواط ما يفصل إلا لضرورة، ثالثا إكمال العدد سبعة، لو نقص ذراع واحد متر ما يكفي، رابعا وقوع بعد طواف واجب وإلا ركن وإلا سنة. المهم يقع السعي بعد أن يطوف بالبيت يسعى. أما سننه فهي أولا الخبب. هل تذكرون أمسي أن الرمل من رمل هذا الرمل وإلى رمل الرمل وضد التراب الرمل من رمل هذا الهرولة هذه في الأشواط الثلاثة ولا لا وبين ركنين ما يهرول يمشي فقط. لماذا يا هذا؟ لأن العدو على شرفات المنازل يطالع في المؤمنين هل هم أقوياء أو ضعاف بهم مرض المدينة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ومن مظاهر القوة الاضطباع وإظهار العضد للأخذ والبطش وإلى لا والهرولة في الأشواط الثلاثة. لكن إذا استتر عنهم جامجية اليمن يمشي فقط ما في فائدة إلى الهرولة. الآن الخبب خب في بطن الوادي يخب خببا إذا أسرع. قال الخبب وهو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين وهو سنة للرجل القادر عليه دون المرأة ودون العاجز مثلي. عرفتم؟ ما الميلان الأخضران موجودان الآن أخضران بالكهرباء أيضا حتى الكهرباء خضراء ما يحمر. إذا وصلت إلى ذاك العمود ذاك الميل خب في وطن الوادي أسرع يا رجل حتى تنتهي إلى الميل الثاني. أما إذا كنت شيخا كبيرا مريضا عاجزا لا. أما السيدات لا يخببن ولا يسرعن أبدا ما مرفوع عنهن هذا تمشي بهدوء وسكينة. عرفتم؟ سيدة هذه ملكة تجري. قال تجري هذه متعودة على لعب الكرة. لا لا يا بني هذه حواء حور مقصورات في الخيام ذي ملكة البيت وربته كلها كمال وكلها جمال وحسن كيف تسرع؟ ما يجوز أبدا قد ينكشف إزارها أو رداءها. المهم نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك عرفنا أن العبادة إذا لم تؤد على الوجه المشروع نحرم فائدتها ما تولد لنا النور الذي نزكي به أنفسنا. قال ثالثا التهليل والتكبير والدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ثم تدعو بما شئت. وفي أيضا ذكر آخر لا إله إلا الله صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده مستحبات من الألفاظ. المهم تهلل وتكبر وتدعو بما شئت وتنزل. ثانيا قال الرقم الثاني الوقوف على الصفا والمروة للتهليل والتكبير والدعاء فوقهما. نعم لابد وأن يقف على الجبل من الصفا والمروة لما هناك للتهليل والتكبير كما علمنا. ثالثا التهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر والدعاء اللهم اغفر لي وارحمني اللهم ارزقني زوجة صالحة وظيفة شريفة اللهم نجي من وظيفة البنوك اللهم أخرجي من وظيفة الجمرك. ادعو يا طالب الهدى والله معك. قال رابعا قول الله أكبر ثلاثا عند رقيه على الصفا أو المروة في كل شوط الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل والدعاء. قال وذلك في كل شوط، كل ما ينتهي إلى المروة يعلو فوقها يكبر، أتى إلى الصفا كذلك. وكذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أي أحزاب هذه؟ هزم الأحزاب الله وحده. أين الأحزاب هذه؟ أخرج من باب المسجد تشاهد جبل يقال له جبل ماذا؟ سلع. ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله النساء في المدينة والأطفال وهم محصورون بذلك الجبل، الجبل وراءهم كحصن والخندق أمامهم والأحزاب من الرياض من القصيم من اليمن من كل جهة تحزبوا. من حزبهم هذا؟ من هو اليهودي هذا؟ أبو حفص، هذا أخطب ابن حيي، أخطب بن حيي أو حيي بن أخطب عليه لعائن الله. هذا أراد ينتقم لما أجلاهم الرسول من المدينة، أخذ يجمع في العرب من كل جهة وجاء بها وأثار قريش وتحزبوا وتجمعوا 25 ليلة. ليلة 26 أو 27 أرسل الله تعالى ريحا ما عرفتها الدنيا، والله لاقتلعت الخيام والقدور التي عليها الرز واللحم أكفأتها، وما كان إلا أن صاح قائد الحملة أبو سفيان رضي الله عنه أن العودة إلى دياركم. فجأة وإذا المدينة صاحية ما فيها عدو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، في آيات من سورة الأحزاب. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر هذا كلما يقدم المدينة، يهلل ويكبر ويذكر هذا الدعاء هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده. خامسا الموالات بينه وبين الطواف إن لم يكن هناك مانع شرعي. ثبتم الموالات بينه إن لم يكن مانع شرعي فلا بأس. قال وأما آدابه آداب السعي، قال أولا الخروج من باب الصفا إن أمكن، ثانيا تلاوة قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يتلوها وهو خارج، آداب هذه. ثالثا أن يكون الساعي متطهرا، من الأدب أن يكون متوضئا. رابعا أن يسعى ماشيا إن قدر على ذلك أفضل، وإن عجز راكب ولا حرج. خامسا الإكثار من الذكر والدعاء والانشغال بهما دون غيرهما. سادسا أن يغض بصره عن المحارم، لأن السيدات عن يمينه وشماله ويعبد به الشيطان ويسرق النظر، لا يفعل هذا المؤمن. إن شعر بشيء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وطأطأ رأسه، أن يغض بصره عن المحارم وأن يكف لسانه عن المآثم، فلا ينطق بكلمة فيها إثم، لا كذب ولا منكر ولا زور ولا باطل. سابعا ألا يؤذي أحدا من الساعين بقوله أو بفعله، ثبت بقوله انت أعمى انت كذا امشي هكذا، يقول إخواننا ما هذا باللسان وبالفعل يدفعه. لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بفعله، يؤذي ولي الله وهو يسعى بين يدي الله. قال ثامنا استحضاره في نفسه ذله وفقره وحاجته إلى الله في هداية قلبه وإصلاح حاله ونفسه وغفران ذنبه، يستحضر أنه يسعى تملقا إلى الله وتزلفا طمعا في مغفرته ورحمته وإصلاح حاله، ما هو يلهو ويلعب. قال الآن الأدعية الواردة في السعي الذي يحفظ يدعو ما يحفظ يدعو بما عنده. قال لم يرد عن الشارع أي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لم يرد من الأدعية في السعي شيء حتى قول الرسول دعا بهذا الدعاء، وكل ما صح عنه في ذلك هو التكبير ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، غير أنه أوثر نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه. تعرفون عن ابن مسعود هذا الوقت الضيق، قال أنه كان يقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، والمطوفون يقولونها بمن يطوفونهم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، يتملق إلى الله وإلا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وبناء على هذا فللساعي أن يدعو بما شاء وأن يختار من الدعاء أعجبه إليه، هذه قاعدة عامة حتى في الصلاة، لما تسجد اختار من الدعاء أعجب إليك، حتى في التشهد الأخير اختر من الأدعية ما يعجبك وادعو بما شئت. قال وبناء على هذا فللساعي والساعي أيضا أن يدعو بما شاء وأن يختار من الدعاء يعجبه إليه، ومما يعجب الكثير من المسلمين هو اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها. أنت في موطن الدعاء أدعو بما تيسر لك. قال ومن الذكر كذلك لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، من الذكر الوارد عن السلف. والآن كيف نسعى، كيفية السعي كيف؟ قال وكيفية السعي هي أن يخرج الحاج أو المعتمر من باب الصفا، لأنه أقرب باب إلى الصفا، ولخروج الرسول صلى الله عليه وسلم منه وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، حتى إذا وصل إلى الصفا رقاه أي على فوقه، ثم استقبل البيت أي البيت العتيق وقال الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم ينزل من على الصفا قاصدا المروة، فيمشي في السعي ذاكرا داعيا إلى أن يصل إلى بطن الوادي المشاء إليه بالميلين الأخضرين. بطن الوادي، نعم، ما بين الميلين كان وادي المياه تسير فيه، تسير فيه قبل البناء والتنظيم. قال: فيخب مسرعا إلى أن يصل إلى الميل الأخضر الذي عرفتم الثاني، وهو نهاية بطن الوادي الذي خبت فيه هاجر أم إسماعيل عليهما السلام. هاجر خبت وإلى لا؟ لما هاجر طفلها الرضيع إسماعيل والله يتلوى من العطش تحت شجرة في مكان زمزم وليس بمكة أحد إلا الله، فذهبت تبحث عن الماء ما وجدت، نظرت إلى أقرب جبل إليها وجدته، طلعت فوقه وهو الصفاء، نظرت يمين وشمال ما وجدت شيئا، واجه المروة أمامها فهبطت. لما وصلت الوادي أسرعت لشدة حاجتها، ما تبقى في داخل الوادي، أسرعت حتى ارتفعت ووصلت إلى المروة، ثم عادت سبع مرات حتى نظرت وإذا بهاتف يهتف وتقول: أسمعت أسمعت، هل من غياث؟ وإذا بجبريل عليه السلام واقف كأحسن آدمي والطفل بين يديه. دنت ما إن قربت منه حتى قال بعقبها كذا، ففارت زمزم. عرفتم لما نخب في بطن الوادي؟ إحياء لذكر هاجر أم إسماعيل جد سيد المرسلين. قال: ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكرا داعيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى المروة فيلقاه، ثم يكبر ويهلل ويدعو كما صنع على الصفا، ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيخب أي يهول، ولما يخرج منه يمشي حتى يصل إلى الصفا فيلقاه، ثم يكبر ويهلل ويدعو، ثم ينزل قاصدا المروة فيصنع كما صنع أولا حتى يتم سبعة أشواط بثمان وقفات، أربع على الصفا وأربع على المروة. ومن غريب ما يسمع أهل العلم أن محمد بن حزم الظاهري رحمة الله عليه كان عالما بحرا وأصبح له مذهب ظاهري، كان يرى أن السعي 14 شوط، يعد الذهاب والإياب شوط واحد. فجاء ولد من أهل مكة: أسعيك يا عمو؟ قال: سعيني. فسعى بي كيف يا ولدي؟ قال: نعم، سبعة أشواط. هذه اللطيفة لتفهم أن أهل العلم لا بد وأن يجهل شيئا، ليس معصوما أبدا، قد يفهم شيء على خلافه. قال: وقيل ابن عرفة: يا أهل تونس، فقيه تونسي في المذهب المالكي مبرز، هو أيضا الذي سعاه ولد من أهل مكة، قال: يسعى بابن عرفة، ما يعرف كيف يسعى. قال: وهذا هو شأن العبد مع سيده، وفي هذا الانقياد والإذعان ما يظهر نفس العبد يطهر نفس العبد ويزكيه نعم وعليه فالحكمة أو السر في السعي هو إظهار العبد كامل خضوعه واستسلامه لمولاه. فهمت؟ نعم نعم أخطأت. قال: ثم إن كان معتمرا أو متمتعا بعمرة قصر شعره وقد حل من عمرته فليلبس ثيابه، وله أن يفعل كل ما كان ممنوعا عليه بالإحرام كالطيب والنساء. كلمة النساء ما معناها؟ أي له أن يجامع زوجته وهو في غرفته، حل تحلل كالطيب والنساء وما إلى ذلك من حسن الثياب. وإن كان مفردا بالحج أو قارنا فليبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات ويرمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر إن شاء الله، ثم يحلق ويتحلل التحلل الأصغر أولا، ثم إذا طاف طواف الإفاضة بعد ذلك تحلل التحلل الأكبر وأصبح حلالا. يلبس ما شاء، يأتي نساء أو كما شاء، هو حلال. الآن حكمة السعي، ما الحكمة في السعي؟ ما السر؟ لما نسعى؟ الجواب: قول أمرنا الله ورسوله، يكفي. ولكن وراء ذلك أيضا أسرى وحكم تشرح الصدر وتزيد في الطاقة. إليكم هو. قال: إن من يتأمل قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، يظهر له بجلاء ووضوح السر في عبادة السعي، وذلك أن قوله تعالى من شعائر الله يشير إلى أن هذين الجبلين من جملة أماكن خصها الحق جل وعلا بنوع من العبادة يقع فيها، ومما خص بهذين الجبلين السعي بينهما في تذلل وإظهار فقر واحتياج إلى الله. فالسعي إذن مشعر بطبيعة الحال بعبودية السعي وخضوعه لله تعالى. ومن هنا كانت الصفا والمروة من شعائر الله، لأن العمل الذي يقع بينهما أو فيهما مشعر بعبودية القائم به. وعليه فالحكمة أو السر في السعي هو إظهار العبد كامل خضوعه واستسلامه لمولاه عز وجل، بحيث لو كلفه بما هو أدق معنى من السعي أو أشق عمل منه لقام به بدون تردد أو تساؤل، أليس كذلك؟ نعم. قال: وهذا شأن العبد مع سيده، وفي هذا الانقياد والإذعان ما يطهر النفس، نفس العبد، ويزكيها ويقدر، وبقدر طهر النفس وزكائها يكون صلاح العبد وسعادته. هذا ومن أسرار هذه العبادة أنها تذكر بنشأة الدين الأولى، ببداية الإسلام وبعهد هاجر أم إسماعيل لما كانت تغدو بين الجبلين وتروح طالبة الغوث من الله، منتظرة تفريج ما ألم بها وبولدها الصغير من شدة الجوع والعطش وإغاثتها، فأغاثها من اعتمدت عليه وفوضت أمرها إليه وهو الله، حينما تركها إبراهيم بأمر الله وقالت له: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. هذه أين التوكل يا عباد الله؟ ما تبيع الدخان في دكانك يقول الزبناء ما يشترون، أغلق باب المصورات المصورون هم أهل النار ملعونون، يقول ونعيش على ماذا؟ اسمع، وإن شئت حلفت لك بالله ما عندنا هراء ولا كلام باطل. جاء إبراهيم بهاجر من الشام من القدس إلى جبال مكة حيث لا يوجد بها إنسان قط، ووضعها بأمر الله مع طفلها: ابق هنا يا هاجر. والطفل رضيع، وقفل راجعا إلى الشام، فقالت له: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ الله أمرك أن تتركني وطفلي هنا مع قليل من الطعام والماء؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا، أعطوني مؤمن من هذا النوع أو مؤمنة نقبل يديه ورجليه، اذهب فإنه لن يضيعنا. وهل ضيعهم؟ وأخرى لما أعطاها الله هذا الماء زمزم، جاءت قبيلة من جرهم تائها يطلبون الماء في الصحراء، شاهدوا الطير يقع، قالوا: هنا ماء. جاءوا إلى الماء، وجدوا المرأة مع طفلها والماء لها، فاستأذنوا: أتسمحين لنا أن ننزل بجوارك يا أمة الله؟ قالت: نعم، على أن لا حظ لكم في الماء. قالوا: نعم. من يذوق من الأبناء يعطينا ما ذاق من هذا؟ قبيلة بكاملها برجالها ونسائها يستأذنون من عجوز في صحراء، هذا تفعله أنتم؟ والله جيوش العرب والمسلمين لو وجدوا مثل لو ورأسها ولا يستأذنونها أبدا. عرفتم أين كانت البشرية؟ كانت في عالياء، وأخذت تهرم وتكبر وتعيش وتشيخ وتعجز، أصبحنا الآن أهبط البشرية. ولا تقول كيف إذا لم تفهم ذي سنة الله، كل ما بدأ يبدأ ضعيفا ويقوى يقوى يقوى ثم يأخذ في الضعف. انظر إلى شيخك وإلى أبيك، فكذلك البشرية هممها وعقولها وأفكارها كانت أصفى منها اليوم. وأعجب من هذا ولا لا؟ كيف يستأذنون مرأة عندها الماء: تسمحين أن ننزل هنا؟ هل عندها صكوك؟ إياه هذا بستان وإلا دار؟ يستأذنونها ثم تقبل النزول وتشترط أن الماء مائي، لا حق لكم به إلا بإذني. على كل حال لعلكم ما فهمتم، لأن البشرية شاخت انهارت في آخر أيامها. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا فاذهب فإنه لن يضيعنا. وما زالت تتطلع إلى كريم جوده وتنظر فضل إحسانه حتى رأى جبريل الأمين حول البيت يهمز الأرض بحاجه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.